وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. فصل: ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حلل له ما يسد رمقه، وهل له الشبع على روايتين، وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة وصيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة، ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. ويحتمل، هذا تكلمنا بالأمس، أنه لو صادف المضطر يعني الذي ألجأه الجوع إلى أكل المحرمات التي ذكرت في هذا الكتاب، الكتاب بمعناها المجموعة المسائل التي تحت فصول، مو الكتاب المبدع، الكتاب الذي قسم المصنف فيه الفقه إلى كتب: كتاب الطهارة، وكتاب العبادة، ثم كتاب الحج، ثم ذكر كتاب البيوع، ذكر هنا القصاص والقتل، ثم ذكر كتاب الأطعمة. فقال في هذا الكتاب، قال: ويحتمل. الاحتمال أي أنه يجوز وجها في المذهب، لا قول، ما قاله الإمام، إنما احتماله أنه لو عافت نفسه الميتة فهل له أن يأكل الصيد وهو محرم، يعني يقتل الصيد ويأكله مع أنها ميتة، لكنها لما كانت صيدا وظاهرها أنه تذبح هل يأكل الصيد أو يأكل ما لم يجد مالكه، بل له أن يأكل ذلك. هذا احتمال ليس مذهبا. الشافعية يقولون ماذا؟ يقولون إذا اضطر الجائع إلى أكل ميتة أو صيد يأكل الصيد، قال: لأنه في حالة اضطرار الله عز وجل يبيحها له فيذبحها ويكون ذبحا لا قتلا فيأكلها، ثم بعد ذلك يقدم ما أمر الله به من وجوب فعل. من وجوب الفدية في الصيد، الله عز وجل أوجب على المحرم أنه إذا قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم، اقرأ الاحتمال هذا. هذا وجه، لأنه قادر على الطعام الحلال أشبه ما لو بذله مالكه، وفي الكافي هي أولى إن طابت نفسه، وإلا أكل الطعام لأنه مضطر. وفي مقتصر هي الضمير فيها يعود لماذا؟ الميتة أولى من هذه. نعم. وفي مختصر ابن رزين: ولو بقتاله ثم صيدا ثم ميتا. ولو بقتاله، لو هذه تسمى للمبالغة، من شرطية، أي إذا وجد صاحب طعام فأبى أن يبذله له بقيمة المثل فله أن يقاتله. قيمة المثل إما أن تكون دين عليها أو يدفعها، فإذا باق فله أن يقاتله. ثم ماذا قال؟ ثم صيدا ثم ميتا. نعم. فلو علمه وبذله ففي بقاء حله كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا منع وتسليم. فلو علمه وبذله فلو علم صاحب الطعام علم المضطر أن هذا الطعام لفلان وبدله له إما مجانا أو بقيمته فهل تحل له الميتة أو لا تحل له الميتة؟ قال فيه قولان منع وتسليم. ثم قاس هذه على مسألة قال كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا، أراد أن يتزوج فلم يجد طولا يعني مهرا، فالمرأة قدمت نفسها له دون مهر، فالمهر شرط في صحة النكاح، ما يجوز النكاح بدون مهر. فهل يجوز هذا؟ قال هناك من أجازه ومن لم يجزه. فكذا لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه فهل يبقى حل الميتة له أو لا يبقى؟ عرفنا المسألة؟ نعم. اقرأ مع بعض. فإن بذله بثمن مثله لزمه. نعم. وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال، لا يلزم معسر يعني فقير ما عنده. وهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه هذا أو هل يلزمه أن يأخذه بثمن المثل ويعلم أنه يعجز عن دفع قيمة هذا الطعام المبذول له؟ هذه المسألة، ويأتي بها إذا جاء بالمسألة على صيغة السؤال إنما يريد أن يبين لك أن في المسألة اختلاف. وهكذا أصحاب الحديث في تبويبهم للأبواب أحيانا يذكرون المسألة دون سؤال، وأحيانا يعرضون الباب الترجمة في العنوان على صيغة سؤال لإفادتك أن هناك اختلاف، وأنت ترجح حين تقرأ الحديث. اقرأ. فإن وجد صيدا وطعاما أكل من الطعام، وإن وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل من الصيد. قاله القاضي فإن وجد صيدا وطعاما، طعاما لا يعرف من صاحبه، وجد صيد وهو محرم، المحرم لا يجوز له أن يصيد، قال أكل من الطعام. وإن وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل من الصيد، هي مسائل مرت علينا، نحن نطلب وجه الفرق بين المسألتين. قال وجد صيدا وهو محرم وطعام، قال يأكل من الطعام ما يأكل من الصيد، لأن الصيد قتله يؤدي إلى أن كونه ميتا، ثم أنه ارتكب مخالفة لما نهى الله عنه فيقدم الطعام، وصاحبه إما أن يعوضه أو ينفق إذا ظهر صاحبه. إذا وجد صيدا قتله محرم، عرفنا المسألة هذا؟ المحرم إذا قتل صيدا لا يباح لأحد الأكل من هذا الصيد على الإطلاق، أصبحت ميتا كالجيفة، واضح؟ قال هنا إذا وجد صيدا قتله محرم وميتا أكل من الصيد، قال أكل من الصيد فترك الميتة، هذا الصيد لم يقتله الجائع المحرم إنما قتله آخر، والآخر صاده فذبحه فهو أصبح قتلا، لكن هذا الدم خرج منه وأصبحت ميتتان أمامه، ميتة احتبس الدم في جسدها وميتة انهمر الدم منها، وكلاهما ميتة، فيقدم أيهما؟ يقدم هذا الصيد الذي ذبحه محرم آخر. نعم. وقال أبو الخطاب يأكل من ميتة، فإن اشتبهت ميتة بمذكاه تحرى على الأشهر. هذه تأتي في مسائل النجاسات، إذا كانت في كنت في برية وعلمت أن هذا الماء القليل دون القلتين تأتيه الكلاب وتبول عليه الدواب، وإناء آخر طاهر، كلاهما صاف لا يظهر عليه أثر النجاسة، لكن تعلم أن أحدهما واشتبهت عليك الأواني إما في برية أو في داخل البيت أو غيرها، واشتبه عليك الإناءان أيهما النجس وأيهما المحرم، قال تدعهما وتأتي بوضوء بالتيمم، تدع هذين وتأتي بالتيمم. وبعض الفقهاء يفصل تتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة، لكن الصحيح أنك تدعهما. قال فإن اشتبهت ميتة بمذكاة تحرى على الأشهر ميتة ومذكاة، وهو جائع يتحرى. إيش معنى تحرى؟ يعني يجتهد في معرفة ما هو ليس بميتة، هذا معنى التحرى. واضح هذا؟ نعم. ولو وجد ميتتين إحداهما مختلف فيها أكل منها. وجد ميتتين إحداهما مختلف فيها، إيش معنى مختلف فيها؟ اختلفوا فيها هل ذبحها يؤدي إلى أنها أصبحت جيفة وميتة كمن لم يسمي الله عليها أو لم يقطع الودجين، إنما بقر بطنها أو ذبحها من من من من من خلف القفا، واحدة وأخرى ميتة طبيعية وكلاهما ميتة. قال ينظر إلى المختلف فيها، لأن بعض أهل العلم يقول يجوز لمن ترك التسمية يسمي الله هو ويأكل، فلما كان هذه مختلف فيها وهذا متفق عليها فليأكل من المختلف فيها. هذه مسائل تمر على ابن آدم كثير، مو الجوع والاضطرار هذا قليل نادر، إنما مسائل المشتبهات. المسلم ينظر إلى أخف درجات التحريم وأقلها، وهذا لا يعرفه إلا الفقيه، كيف يعرف أن هذا أقل حرمة من هذا؟ فيلجأ إلى ما هو أقل محرم، فإن الله يعذره في ذلك، لا بد من الاجتهاد. نعم. وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه، فإن كان صاحب الطعام مضطرا إليه فهو أحق به ولا يجوز لغيره أخذه. وجد صاحب طعام مضطر إلى هذا الطعام، وجد الجائع وهو المضطر أن هذا الطعام عند فلان لكن هو مضطر إليه، ما يجوز أن يطلبه منه لا بقوة ولا بقهر ولا برضا، لأن ذاك هو أولى. واضح هذا؟ نعم. ولا يجوز لغيره أخذه لأنه سواه في الضرورة وانفرد بالملك، أشبه غير حالة الاضطرار، وهذا في غير النبي صلى يعني الله عليه وسلم. سواه في الضرورة وانفرد بالملك، يعني معنى إيه؟ يعني امتاز صاحب الحق على غيره بأن الملك له. نعم. وهذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان له أخذ الماء من العطشان. هذه في بعض الفقهاء هكذا يجارون لا معنى لها. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. إظهار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتي بمثل هذه المسائل. اللهم صل عليه وسلم تسليما، مات ولم يترك من الدنيا شيئا، ثم يظهر أحقية النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديم ولايته على الناس ما تأتي بالافتراضات هذه سيما بعد موته. قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تأخذ ماله وإن كنت مضطرا، ما لها معنى هذه ولا داعي لها. إن أردت تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمثل هذا الكلام. ثم مسألة لم تقع في حياته صلى الله عليه وسلم ولم تقع في بعد موته إلا لبيان أفضليته وبيان حقيته وأفضليته، تأتي من غير هذا النوع من الفصول والأبواب. نعم. وعلى الأول إن أخذه منه أحد فمات، لأنه في بعض من يتحذلق لبيان أنه أكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم منكم يؤلف كتاب مثلا ويقول وله صلى الله عليه وسلم أن ينزع زوجات المؤمنين منهم، هذا ما يليق. هو أحق الناس بنفسه، أحق الناس من أنفسهم بأنفسهم، لأنهم لا بد أن يفدونهم. لن يبلغ أحد درجة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين. الناس يظنوا أن هذه المحبة تفترضها، هي وهم وخيال، لا ليس كذلك. إنما المعنى لو جيء وهددت بشتمه صلى الله عليه وسلم إلا قتلوا ولدك، فأنت تقدم محبتك على ولدك، يذبح ولدك ولا يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال خبيب لما أسر القراء فأخذ منهم هذا فذهبوا به إلى قريش فأخذوه وقيدوه وأرادوا قتله، فجاءوا من باب الشماتة: أتود أن محمدا مكانك؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونحن يعني تخلص أنت من هذا؟ قال: والله إني أرغب بمكاني أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم وهو في بلده شوكة تدخله، وأنا أموت أو أموت ولا يشاك في بلدي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فإذا كتب الكاتب أراد أن يبين للناس مقدار منزلته صلى الله عليه وسلم ويقول وله أن يأخذ زوجة المؤمنين، هذا السجان لا ينبغي ولا يقال ولا يفترض بهذا، وإن كان هو حق الناس بأهله. فإظهار هذه المسائل بهذا النوع ليس فيه إظهار منزلته صلى الله عليه وسلم بقدر ما فيه بيان أن هذا الإسلام اعتباط وأن الناس يأخذون زوجات الآخرين وغيره. هي إلى الحجنة أقرب منها إلى بيان المنزلة. نعم. وعلى الأول إن أخذه منه أحد فمات لزمه ضمانه لأنه قتله بغير حق. فإن كان صاحب الطعام مضطر، لو ذهب إلى صاحب الطعام وقتله يلزمه ضمانه، يلزمه لأنه قتله بغير حق. المسألة في هذه أن صاحب الطعام إذا كان مضطرا إليه في الحالة الثانية، عندنا حال أول وحال ثاني. الحال الأول أن هذا صاحب الطعام مضطر وهذا الجائع مضطر، تساووا في هذه وانفرد هذا بالملك فامتاز عنه فلا يجوز أخذه، لكن صاحب الطعام لا يحتاج إليه، لكن يعلم أن وراءه صبيا ونساء وخدما يعولهم، ليسوا جياع، لكن يعلم أن هذا الطعام لو قدمه لجاعوا. عرفنا المسألة؟ فإذا الجوع يأتيه متى؟ في الحالة الثانية مو في الحالة الأول. حتى في هذه الحالة لا يجوز قتاله ولا أخذ ماله. عرفنا هذا؟ اقرأ. فإن كان صاحب الطعام مضطرا إليه في ثاني الحال فهل يملكه أو يدفعه إلى المضطر إليه في الحال؟ فيه وجهان أظهرهما له إمساكه، قاله بالرعاية واختاره المؤلف، وظاهره أنه لا يجوز له إيثاره. وفي الهدي له ذلك، وإنه غاية أنه لا يجوز له إيثاره. ما قال له يعني يحل له ألا يؤثر، إنما قال لا يجوز له إيثاره. قال هذا الكلام صاحب الهدي النبوي ابن القيم، قال هذا لا، إذا أراد أن يؤثر عن نفسه وأهله فقدم المضطر في أول الحال فهذا جائز، فإن هذا ثبت عن الصحابة في فتوح الشام، كان أحدهم يصرع والميت إذا خرج الدم من جسده بغزارة يعطش يرغب الماء، فكان أحدهم يسقي الموتى ويمر عليهم ويقول الميت ذاك حق مني فيذهب، ويقول ذاك الآخر ذاك حق مني فيذهب إلى الثالث أو الرابع فيجده مات، ويعود إلى الثالث ويجده قد مات، ويقول الإيثار هذا وارد، فمن أراد أن يؤثر عن نفسه فله ذلك، لا يقال لا يجوز، لا، عرفنا هذا. وفي الهدي له ذلك، وأنه غاية الجود لقوله تعالى ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لهم حاجة شديدة في هذا ويؤثر على نفسه. فمن أعطى هذه الدرجة واثقا بأن الله سيخلف ويعوض ما أعطاه فإن الله منجز وعده، فإن الله ذكر في سورة سبا وغيرها أن الله يخلف ما ينفقه المرء في سبيله. نعم. ولفعل جماعة من الصحابة وعد ذلك في مناقبهم، وإلا أي وإلا ما وعد ذلك من مناقبهم، إيش معنى هذه العبارة؟ أحسنت، المناقب الميزات والخصائص التي يمدح بها المرء، ولا يمدح إلا بما مدحه الله ويقبله الله، لا كما يفعل الناس. مقومات الناس أن فلان استطاع أن يقطع المسافة الفلانية في كذا، وفلان عرض أكتافه كذا، وفلان لا، ليس هذا، هذا مما يذم، ليس يمدح في ميزان الإسلام. لما قال أنها هذه من خصائصهم ومما يمدحوا به، دل على أن إيثارهم في ذلك مما يمتدح به، وأنها وصف يحبه الله ورسوله. وإلا أي وإن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه لزمه بذله، لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم، فلازمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الغرض بقيمته. اقرأ الآن المثل. فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته. للمضطر أخذه قهرا، يعني يقاتله فيأخذه، دل على أنها أولا يبدأ بالملاينة ثم بمذل القيمة. فإن أبى هذه الوجوه كلها قال له أن يقاتله، هذا واضح هذا؟ نعم. فإن منعه فلا، ليس من باب الغصب، إنما وجد شيئا يستطيع به أن يعيد الحياة إلى نفسه والآخر في غنى عما في يديه، فله أن يأخذه قهرا. فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه أو قدر شبعه، على اختلاف الروايتين. فله قتاله على ما يسد رمقه، أراد أن يقول إذا قاتله على الطعام الذي منعه صاحبه صاحب الطعام، ما يقاتله لأجل أن يأكل كله، يأكل بقدر ما يسد رمقه بس، والباقي يملكه صاحبه. نعم. فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه. طيب الآن، فإن قتل صاحب الطعام ما يجب ضمانه، ما يقال اضمن ديته ولا كذا، لا، لأنه منع من الحياة فله أن يفعل ذلك. هذا في المضطر، والمضطر من يلحقه الضرر، ليس هذا خاص بالجوع. لو جاء إنسان ودخل البلدة وإذا هي باردة في شتاء قارس ومعه أطفال ونساء، ويعلمون أنهم لو بقوا في العراء لماتوا أو حصل لهم ضرر، فأتوا إلى صاحب سكن وعنده سعة في ذلك، فأرادوا الإيجار بدفع القيمة فأبوا، فأبى أن يسكنهم، فهل له أن يقاتلهم؟ قال نعم، لأنه مضطر ينجي نفسه. كمن جاء وعلم أنه في صحراء فمرت سيارة فأوقفها وطلب منه إيصاله لإنقاذ حياته، إما سباع أو موت أو عدو من غيره، فأبى أن يركبه، له أن يقاتله وليس له؟ له أن يقاتله. عرفنا هذا؟ فإذا المضطر أوسع من أن يكون في الأطعمة، يعني في مسائل كثيرة يدخل فيها. نعم. وإن قتل المضطر فعليه ضمانه. نعم. فإن لم يجد، يعني السائق هذا ولا صاحب المسكن ولا صاحب الطعام، لو قتل المضطر فهو ضامن له، ما يقول هذا دفاعا عن مالي، لو جاء غاصب دون رغبة دون حاجة في الطعام فقاتل صاحب الطعام وقتل صاحب الطعام يقتص منه، وإن قتله صاحب الطعام لا يقتص لا يؤخذ منه، لأن إنما قتله دفاعا عن النفس ودفاعا عن ماله. نعم. فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله. مالك حين استفتي في مثل هذا قال وجد صاحب طعام أو وجد طعاما لا يعلم مالكه فوجد ميتا، قال إن أكل أو لم يجد ميتا، قال إن أو وجد ميتا، قال إن أكل من الطعام الذي لا يعرف مالكه وعلم أنه سيقبضون عليه، فإن ادعى أنه جائع قد لا يصدقونه وخاف على نفسه أن تقطع يده، فهل له أن يأكل من الميتة وليس له؟ فله أن يأكل الميتة، فدل على أن الخوف قد يكون خوفا، قد يكون خوفا على النفس وقد يكون خوفا على جزء من جسده على عضو من جسده. واضح هذا؟ نعم. يعيد العبارة له. فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله. جاء أوشك على الموت ما وجد إلا حربي أو وجد زان محصن فله قتله، له يعني يباح له قتله. طالب العلم يقول لما يقول له قتله مع أن قتله شرعا وارد؟ قال له قتله في هذه الحالة، أما في غير هذه الحالة ما ينبغي له أن يقتله، لأنه افتيات على الإمام، الإمام هو له الحق أن يقتل هذا الزاني المحصن، وله الحق أن يقتل أن يقال اقتلوا ذاك الحرب أو لا تقتلوه، فإذا قتل فهو تعد على الإمام، يقول في هذه الحالة ليس بتعد، يقتله ويأكل لأجل أن يعيش، فدل على أنه لو كان مؤمن أو كان كافرا غير حربي فجاع وأوشك على الهلاك لا يجوز له قتلهما لأجل أن يأكلهما. واضح هذا؟ اقرأ المثل. وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان. فصل. ومن مر بثمر شوف اقرأ تنبيه. تنبيه: إذا لم يجد المضطر شيئا لم يبح له أكل بعض أعضائه لأنه يتركه لتحصيل ما هو موهوب. لا أدري هذا يحصل ولا لا يحصل، لأن الموت بطيء والإنسان عادة ما يقطع جزءا من جسده، لكن أراد أن يقول لو أراد أن يبنج ويأخذ جزءا من فخذه فيأكله قال له؟ قال لا ما يأكل ليس له. فلو وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع منه ولا العدول إلى الميتة إلا أن يخاف أن يسمه فيه أو يكون الطعام فيه مضرة. وجد من يقدمه الطعام فلا يجوز له أن يعدل إلى الميتة، لا يجوز له العدول، يأكل يأخذ منه، ولا يجوز إلا إذا خاف أن فلان يقدم له الطعام كاليهود ما يفعلونه بالمسلمين، يخشى أنه لو قدم له الطعام يسمه يضع فيه السم، فهذا لا يأكل، يأكل الميتة. نعم. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كدفع برد واستقاء ماء وكونه وجب بذله مجانا مع عدم حاجته إليه، وقيل يجب العوض. ومن يعني جواب من محذوف إما نقص ولا كذا. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه يعني يقول كبرد أراد أن يدفى بنار، واستقاء يشرب من ماء من ركية من بئر وهي عين تجري، وهذاك يعلم أن هذا واجب بذلهم مجانا، قال فله أن يفعل ذلك ولا شيء عليه. الجواب غير مذكور لكن تكتبوه أنتم. فله أن يأخذ فله أن ينتفع بهذا. اللي بعده مسألة: سئل أحمد عن الجبن فقال يؤكل من كل أحد، فقيل له عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال ما أدري. وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر أنه سئل عن الجبن وقيل له تعمل فيه الأنفحة الميتة قال سموا اسم الله وكلوا. ولا يجوز سئل أحمد عن الجبن، ما هو عن الجبن في حالة الاضطرار، إنما سئل عن الجبن في حالة الاختيار زي الأجبان المعروضة في السوق، فأراد أن يأخذ. قال إيش رأيكم يؤكل يا إمام من هذه الأجبان التي تجلب؟ قال من كل أحد كل. قال ومن الجبن الذي يصنعه المجوس. ليش سألنا عن المجوس ما سألنا عن اليهود والنصارى؟ لأن هؤلاء أباح الله طعامهم والمجوس لم يبح له طعامه. قال هذا الجبن الذي يعمله المجوس يأكل؟ قال ما أدري، لكن نعلم أن عمر رضي الله عنه في عهده وولايته لما سئل عن الجبن قالوا ما يذكر يعملونها من الإنفحة. الإنفحة إنفحة ما أدري الشكل ذي الكرشية المعدة المعدة، ويأخذون هذا الحليب الموجود فيه ويضعونه على لبن كثير فيتخثر ويصبح جبنا. قال هؤلاء اليهود يصنع المجوس يصنعون الجبن الأجبان من الأنفحة، والإنفحة هذه من السخال صغار الضأن التي ترضع، فهل تؤكل؟ إذن لما خص المجوس دون غيره؟ لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها فذبائحهم غير حلال. قال لا أعرف إلا ما كان عمر رضي الله عنه حين قيل له قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله عليه، ما عليكم قلوا بسم الله وكلوا، بس نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سائل نقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، كيف يبلغ المسلم إلى درجة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله وولده، وما هي علامات ذلك؟ هذه مسألة إيمانية لا ما لها ميزان، لكن المرء لا بد أن يعني أما في ظاهر الأمر أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمراك بأمر أو نهياك عن أمر ثم بدأت تقول أنا لو لم أقبل هذه الوظيفة المحرمة لما أتى الأطفال من الجوع، لكن أنا ما أخرج عنها أشتغل فيها وإن كانت مساهمات في أسهم أو في بنوك أو محرمات أو بيع الخمر. هذا لو كان يحب الله ورسوله أكثر من حبه لنفسي وأهلي ما عمل ذلك. هذا أظهر ما يكون من ميزان، وهذا يبتلى به كثير من الناس في هذا المحك يعلم، وفي الجهاد وغيره هذه واضحة تماما. والإنسان قد يبتلى، فمن أطاع الله ورسوله ولو كان في ذلك فوات لمصلحة أهله ذاك الذي يحب الله ورسوله أكثر من نفسه وأهله والناس أجمعين. نعم. هل يجوز أن أحجز مكان في المسجد لأتبع الجنازة ثم أعود إلى المكان؟ نعم. يقول تزوج رجل بامرأة زوجه وكيل من أبيها، وبعد أسبوع من زواجهما جاء خبر بأن لها زوج، فلما سئلت الزوجة عرف من أن زواجها الأول تزوجها بنكاح فاسد، فما الحل بالنسبة للزوج الثاني؟ نعم. اسأل الحاكم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.